بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن أولئي مع اليوم 17 من شهر رمضان لسنة 1434 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع خطب خاصة بمناسبة هذه الأحداث التي تمر به العالم الإسلامي، وخاصة ما يحدث في مصر، وإن شاء الله سنحاول أن نعلق على بعض الأحداث الأخرى. ولكن هذه خطب خاصة ليست تقليدية كالخطب التقليدية، ولذلك فإننا سنحاول أن نرد على بعض الشبهات ونزيل بعض اللبس. واليوم سنتكلم ونعقد مقارنة بين الفراعين الصغار ميني فرعون وبين الفرعون الأكبر، رمز الفرعونية، إمامهم الذي يدعوهم إلى النار. سنتكلم عن هذه القضية لأن الواقع هذه الفرعونية لا تزال قائمة إلى قيام الساعة، الصراع بين الحق والباطل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه ديمومة الصراع بين الحق والباطل، والله سبحانه وتعالى يبين لنا آخر نهاية الصراع: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. سنعلق أيضا، كنا نود أن نفرد خطبة خاصة، وخاصة لأن هناك حدثا حدث في العراق في زحمة ما يحدث من هذه الثورات وهذا الظلم الذي يحدث في العالم، وخاصة في مصر وسوريا والعالم الإسلامي كما تعلمون يحتلب دما منذ فترات ومنذ حقب كثيرة. هناك حادثة إن شاء الله سنعلق عليها، وهي حادثة فريدة وكبيرة وعظيمة وجديرة بأن تدرس في المعاهد العسكرية والعلمية. هذه الحادثة التي قامت بها الدولة الإسلامية في العراق والشام بقيادة الشيخ أبي بكر البغدادي، وقاموا بتحرير أكثر من 3000 سجين في بستيل الروافض في العراق، في بستيل أبي غريف، في هذه قلعة ما يسمى قلعة الشر، هذه المنطقة الحمراء، منطقة النار وليست منطقة الخضراء. ثم قاموا بتحرير في عملية بطولية عظيمة جدا جديرة بأن توضع في العمليات الكبرى في التاريخ المعاصر، إن شاء الله نعلق عليها في الخطبة الثانية إن شاء الله. ولكن هناك أيضا بعض الأشياء استمعنا إليها، وهذا هو منطلق هذه الخطبة. منذ أول أمس قام هذا الفرعون الصغير، وقلت لكم وصفته من قبل أنه أتاتورك صغير، ميني أتاتورك، هو أحقر وأقل وأخس من أتاتورك نفسه. هذا سيسي مصر، هذا على حين غرة وحين غفلة صار اسمه علما في العالم، هذا الذي قام بالانقلاب العسكري. هذا السيسي طريقة خطبته تجدد لنا هؤلاء الفراعين الصغار، وتشعر أن قذافي آخر نفس يرتدي نفس أسلوب القذافي الهالك في ليبيا يتحول إلى قذافي في مصر، مفرخة من الطواغيت والفراعين الصغار، يعني فرعون بالجملة وفرعون تجزئة، يعني صرنا في فرعونية، ولكن لها مذاق خاص إذا كانت الفرعونية في مصر، لأن أصل الفرعونية جاءت من مصر. ففرعون مصر الكبير الذي هو قدوة هؤلاء جميعا وإمامهم إلى النار، هذا الفرعون هو في مصر، من مصر، هذا الذي قال أنا ربكم الأعلى، خلاص وصل الأمر أنه أنا ربكم الأعلى، رغم أنه كان في زمنه هناك شركة من الآلهة في ذلك الوقت، ورغم ذلك فقال أنا ربكم الأعلى. وهذا الفرعون الذي استعبد أهل مصر وأذاق نبي الله موسى وقومه العذاب، هذا الفرعون، كلمة فرعون هي عبارة عن مصطلح، يعني ممكن هذا الفرعون اسمه اسم آخر، اسمه مثلا رمسيس، اسمه أي اسم، لكن فرعون هذا بمعنى البيت العالي أو القصر، كما تقول بيت الأبيض أو تقول قيصر. قيصر هذا ممكن واحد اسمه آخر، لا يشترط يوليوس قيصر، وليس معناه، ويعني يقول لك هذا كسرى، وليس كسرى معناه له اسم آخر. فهذه مصطلح، بس النجاشي، النجاشي هذا لقب، واحد تلاقي اسمه اسم آخر، ولكن هذا لقب لكل من يصل إلى هذه السلطة. وفي مصر كذلك مسألة الفرعون هذا معناه بيت الحكم أو البيت العالي أو البيت السلطان الذي يصل إلى هذه، لا يهم الاسم، المهم الذي يصل إلى هذا يسمى الفرعون. وهؤلاء الفراعين وفرعون موسى عليه السلام هو بالذات الذي نتكلم عنه، هو الذي حكى عنه القرآن الكريم. فإذن هذا الفرعون نحت مصري ظهر في مصر من نحتيات الفرعنة المصرية، ولذلك يظهر في كل حين من الزمان بعد كل حقب تجد فرعونا هكذا يصعد، لأن هو من نفس هذه التربة ومن نفس هذه الأرضية، فإنه فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين، مجموعة من الفاسقين فاستخفهم، أنا ما علمت لكم من إله غيري، انظر إلى استخفافه. هذا فرعون الذي استخف، وهذا يهدد ويطلب التفويض بالذبح والقتل. وفي نفس الوقت هناك شبهة أريد حتى لا أنساها وسأرد عليها في الخطبة الثانية إن شاء الله، وهي أن المتظاهرين يرددون، وقيادات المتظاهرين الإسلاميين يرددون آية سورة المائدة: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. هذه عن هابيل وقابيل، هابيل يقول لأخيه قابيل هكذا: لئن بسطت، يعني أنت تقتلني، تمد يدك لتقتلني ما أنا سأقتلك. هذا سنرد على هذه الشبهة إن شاء الله، لأنها في غير موضعها وفي غير محلها، وأنها مناقضة أصلا لآيات في القرآن الكريم، ومناقضة لأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفع العدوان ودفع الصيال. وتكلمت لكم معكم في خطبة من قبل عن رد العدوان وحكم الشرع، لكن لا بأس نكررها ونرد على هذه، لأني رأيتها كثيرة بطريقة مستفزة جدا. لئن بسطت إلي، لا، قل أنا عاجز، قل أنا عاجز، هذه أسلحة جبارة عندهم، طائرات وجيوش مدربة، وأنا ضعيف. نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنا ضعيف، لكن لا تستدل بالقرآن أنه أخوك وأراد أن يقتلك. لا، هذا يدافع في سبيل الطاغوت، وأنت تدافع بترفع راية الإسلام والشريعة الإسلامية، إسلامية رغم أنف العلمانية. إذن هذا يقاتل في سبيل الله والآخر يقاتل في سبيل الطاغوت. إذن كيف تقول أنه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط إليك يدي لأقتلك؟ هذا كلام لا ما ينفع، سنرد عليه إن شاء الله. المهم نرجع إلى فرعون. الفرعين الذين يقتدون به. ماذا فعل هذا الفرعون؟ لأن هذا نموذج لكل جبار وطاغية، وحقيقة الصراع بين المستكبر، بين المستعلي في الأرض، بين المستخف بالبشر، بين المستخف بهؤلاء الناس. يملك الناس، يملك أبشارهم وأعراضهم وأموالهم، ويملكهم ملكية كما في آل سعود. لاحظوا كل من هناك ملك للأمير، أمير مكة يعني أنت لا تستطيع أن تملك أرضا، كلها ملكية. الأصل أنتم تتداولون في البيع والشراء بس باسم الأمير، باسم أصغر أمير. أي صعلوك عندهم؟ لا قيمة لك، أنت باشا، أنت عبد، عبيد يا جماعة، بيتعاملوا معهم كعبيد. فلذلك هذه فرعونية سمتها، مرة تكون باسم الإسلام، مرة باسم الشيوعية، مرة باسم الاشتراكية، مرة باسم الوطنية، مرة باسم الوثنية، باسم الحزبية، بالبعثية. المهم هذه فرعونية، وهي عبارة عن استكبار في الأرض، وهذا هو النموذج. وقال فرعون يا أيها الملأ، انظروا فرعون يعني كان يعني معتزا بنفسه، فقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. خلاص هو مصدر التلاقي، فرعون هو مصدر التلاقي، هو لا يوجد وحي ولا شيء، هو قل لا علمت لكم، يعني بعد بحثت يمينا ويسارا وفي الكتب الأقدمين وغيره، ما علمت لكم من إله غيري. يعني هذا انظر الاستخفاف، وصل ما هو استخف قومه، ما علمت لكم من إله غيري. فرعون موسى هذا عليه السلام، فرعون هذا كان من سلالة فرعين، وفرعون ذي الأوتاد. ولذلك الله سبحانه يقول فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. مصر في ذلك الوقت كانت أفضل مما هي الآن، كانت عبارة عن جنات وحدائق، مملكة كبيرة ضخمة كانت هناك من الشمال من عند الإسكندرية إلى حدود بلاد النوبة، إلى حدود أطراف سيناء، وإلى برقة وما بعدها إلى ليبيا. كل هذه مملكة ضخمة كبيرة جدا، كل هذه بهذا فرعون ذي الأوتاد، لهم القصور الوتيدة القوية، وكانت هذه الأنهار تجري من تحت. الرجل يقول أليس لي ملك مصر، وهذه الأنهار تجري من تحتي، عمالة تجري الأنهار، تخيل الأنهار بتجري في القصور عادي يا جماعة، يعني القصور وتحتها أنهار. هذا من القوة والحضارة القوية في ذلك الوقت، تدل على أن كل ما ترونه في مصر لا يساوي شيئا، من دليل الزروع والمقام الكريم والجنات والبساتين وهذه القبور حتى العملاقة، هذه مثل الأهرامات وغيرها، هذه دليل على حضارة وقوة وبطش اغترار. ولذلك قوم ثمود وعاد لما قالوا من أشد منا قوة، نحن في حد أكبر منا، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا. ثمود وعاد كانوا بينحتوا من الجبال بيوتا يا جماعة، وليس من الطين، من الرمل والأسمنت والحاجات اللي بيعملوها الآن، حتى من الخشب وأي كلام. حضارة الحالية لا تقارن بإرم ذات العماد لوحدها، كانوا ينحتون قصور بينحتوها في الجبال، من الدليل على القوة والعمر الطويل. لذلك فرعون تفرعا لأنه ماذا عثى الرجل ورث الفرعونية وهذا الملك والسؤدد والبطولة، وكان يمارس بنفسه الانتصارات الحربية، وليس هؤلاء ورثها هكذا. واحد نام يتولد وجد أن أباه ملك مثلا ورثها له، كما هؤلاء الخصيان الذين يحكمون بلاد المسلمين، هو واحد فيهم خاض معركة في حياته، وانتو السيسي هذا خاض حتى معركة بحكم العلمانية ولا القانون الوضعي. آخر معركة خاضها الجيش المصري كانت في سنة 73 العاشر من رمضان، كان عمره قد ليش هو لم يشارك، كان عنده 19 سنة. هذا السيسي لم يشارك في معركة في حياته، يعني لم يخض أي معركة حتى يفتخر على بقية الجنرالات ولا أنه خاض المعارك، لم يخضها. هؤلاء مع جيوش هذا الجيوش وصدق كل القيادات هذا بيربوا كروش ويتعلموا كروشهم كبيرة ويربوا كتاكيت ويعملوا مزارع ويعملوا هذا، والله صدقنا هذه هو يفتخرون بهذا، وصناعة أحذية ورصف الشوارع وبناء بعض التجارة، تجارة خطيرة جدا، ربع الميزانية مصر أو ثلثها في مع الجيش. وهؤلاء أقصى حاجة يدربوهم هناك، عملاء يدربون هناك في أمريكا غالبا. هذه هي هذه الجيش ماذا يعني أي شرف هؤلاء يدعوها على الشعب. ورغم ذلك طب فرعون أخذ الفرعونية بجدارة، على الأقل أخذها فرعونا عن فرعون، أخذها من أبائه ومن أجداده وبقوته وبيده وبسلطانه. أما هنا من أين أخذوا؟ أخذوها بالغدر والخسة والخساسة واحد كان لواء ومدير مخابرات فجأة رقاه الدكتور بورسي إلى فريق وفريق أول حتى يعليه عن بقية الرتب الأخرى. يعني إيش هذه يعني؟ وصار فرعونا، يعني فرعون يا جماعة فرعون تايواني، فرعون مزور حاجة هكذا فرعون، لكن فرعون الأصيل الآخر قال لا يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان. الوزير الأول ها وزير، هذا هامان هو وزير ليس كوزير الداخلية في أيامنا، وزير الداخلية هم عبارة عن مجموعة من الصعاليق. هامان هذا كان مثل يعني الرجل الثاني في الدولة، يعني هو مجيش الجيوش، هو الرجل كل في الكل، كما في أيام الدولة الإسلامية كان ما يسمى الوزير الأول كالمنصور بن أبي عامر والوزراء الكبار هؤلاء والحجاج بن يوسف من قبله، هذا الوزير الأول. يعني قال يا هامان ابن لي صرحا أوقد لي، فأوقد يا هلي على الطين، فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا، اعمل لي برج عمارة كبيرة مبنى ضخم طويل عريض هكذا، فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. أما موسى بيزعم أنه في إله غيري، وهو قال ولئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، هو هدد سيدنا موسى بهكذا. وما قال له لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. يعني طب يا فرعون بتبني صرح من الطوب الآجر والحجارة والاستخفاف، ثم بعد ذلك تريد إني لأظنه من الكاذبين، نحن كأنه إيه على سبيل إنه الافتراض الجدلي أن نبحث عن إله موسى، تعالوا نبحث عنه يا جماعة، تعالوا بيستخف بالناس يا جماعة، هذا استخفاف بعقول هؤلاء القوم الذين كانوا يصدقونه. لماذا؟ الرجل كان بيقول لقوم هكذا ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، مجرد رؤيتي هو أنت تتبعوني، لماذا؟ كل ما أراه يجب أن يتبع، وأنا أهديكم إلى سبيل الرشاد. تخيل فرعون يهديهم إلى سبيل الرشاد، ده فرعون وفراعنة الصغار يقولون نفس الكلام. قالها ألم يقولها جورج بوش الحقير الأحمق المطاع؟ قال ديمقراطياتنا أحسن من ما يعتقدون، يقصد الإسلام. وقالها بريسكوني، هؤلاء الصعاليق النصوص والمافيا كل هؤلاء الذين سادت أوروبا جميعا ما بقى من سفاك الدماء قالوا نفس الكلام، هذه ديمقراطياتنا هي التي ستهديكم إلى الحياة الجميلة. أول ما ذهبوا أهدوها بالفي بي 52 ودمروا أكثر من 2 مليون قتيل شهيد بريء في أفغانستان لوحدها، هذه هدايا أمريكا وهداياهم للعراق. انظر أكثر من مليون من الذين قتلوا فقط في الفترة الأولى أيام الحصار، ثم بعد ذلك القتل على الحبل على جر عد مليون كمان، وغير ومكنوا الروافد. هذه الديمقراطية، هذه الديمقراطية التي بشرتنا بها أمريكا وصدعتنا، هذه الديمقراطية التي هي طاعون العصر، وهذه داء ومرض عضال يفتك بجسد هذه الأمة، وهو من الأمراض الفتاكة وكأنه مصل خاص للتدمير وإحداث غنغرينة في جسد الأمة. وخاصة الإسلامية، لأن هؤلاء نتيجة الانهزام هذه ديمقراطية جميلة وحلوة فرحوا بها، فلما وصلوا لا ممنوع عليك أنك تصل إلى الحكم إلا هذا. وقالها السيسي، ألم يقل؟ قال لا، إلا الوصول للحكم. أنا قلت لا يصل إسلامي إلى الحكم. يا عم احنا رضينا، الناس رضيوا بالديمقراطية. أنا شخصيا وقلت وأكررها حتى لا يفهم فاهم خطأ، أنا لا أؤمن بهذه الديمقراطية وأكفر بها، وأقولها من سنوات وطول عمري هكذا أقول، وأقول إن هذه الديمقراطية خداع. لكن أنا بتكلم عن الذين قابلوا بالمر ورضوا به، عندما وصلوا إلى الحكم في الجزائر لفظتهم الديمقراطية وانقلبت عليه، عندما وصلوا بها إلى في مصر أيضا لفظتهم، حتى لما وصلوا بطريقة معينة في الأردن الملك ضحك عليهم وصلوا ويحل البرلمان كما يشاء. هذا خداع يا جماعة. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ ألا يتوب هؤلاء الإسلاميون عن تعاطي هذه الدمقرطة التي أذلتهم وأنزلتهم الرغام وحكمت هؤلاء الأصاغر في رقابهم؟ والآن ترون الميادين ملايين من البشر في مستنفرة منذ أكثر من 28 شهر الآن، 28 يوم في مصر. من أجل ماذا؟ من أجل أنهم اختاروا الديمقراطية فالديمقراطية خدعتهم، أو هم خدعوا أو انخدعوا، المهم على أي حال ضحكت عليهم الديمقراطية. قلنا لهم صححوا بوصلتكم، لا حل إلا بقانون الغالب. الغلبة هو، لماذا خرج السيسي وهو صعلوك لا أحد يدري به؟ لأنه معه القوة، معه دبابات، مع الإمارات، مع الأموال النفط، مع دويلات الطوائف التي الآن تأتي. الفريق الركن لدولة الإمارات العظمى، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، جاء أمس بالليل في مصر على مطار القاهرة. الفريق الركن جاء ليقضي في القاهرة ساعات. لماذا أتى؟ أتى لماذا؟ ليشهد المذبحة أو ليطفي الشرعية الأخرى؟ استفزاز. قلنا لكم اللهيان وهؤلاء الصعاليك، هؤلاء الآن يحكمون مصر ويحكمون العالم ويهددون، كما تآمروا قديما على العراق وتآمروا قديما على كل العالم الإسلامي، والآن يتآمرون دولة مجهرية تخيل بتتحكم في مصير أمة كبيرة ضخمة. فريق ركن، وانت وركن من ايش يا حبيبي؟ واي فريق؟ فريق ايش؟ فريق كرة هذا ولا فريق بالجيش؟ طب وهي المعركة ما شاء الله التي خطوها ويعطونهم ارقام الفريق الركن، ايه يا عم انت اركان ايه؟ في ايه انت؟ كل الامارات على بعضها شارع في شارعين، هتقول حي من احياء القاهرة يعني مدرسة صغيرة هكذا ياخدوها كلها على بعضها. يا اخي روحوا اذهبوا الى ألاسكا وريحونا، الا انتوا ولاكم للامريكان ولاكم لهؤلاء؟ انتوا عاملين صداع، سرطان في في في جسد الامه. ما الذي اتى بك الى القاهره امس؟ لتشجع ولتعطي الشيكات ولتمول اكثر ولتقول نحن معكم اذبحوهم قتلوهم؟ هذا هو الذي جاء به هذا الفريق الركن. طب يا رجل روح، يا رجل روح، يعني انت تعطي الجزيه عن يد وانت صاغر للايرانيين الروافض؟ جزركم محتله يا رجل، روح حرر حتى جزير. جاي اللي في مصر تغير وتبدل وانت لا تساوي شيئا؟ لو الامريكان سحبوا اساطيلهم من هذه البلاد ستتقطفكم الطير من كل مكان. هذا صاروا، هذه هؤلاء يتشبهون بالفراعين، هم اقل واحقر يا جماعه والله. هؤلاء الخصيان هم الذين يحكمون بلاد العالم الاسلامي ويتشبهون بهؤلاء. ولذلك قال فرعون هذا الكلام لانه معتز بنفسه. وهذا الصعلوك بيظن انه يقول نحن امرنا وقلت للرئيس مرسي، وقلت يا رجل هذا بسبب ان الرئيس مرسي اختار الديمقراطيه. لو نصر الاسلام والشريعه والله ما اجترأ شقي مريد ان يمتطي ظهره، لكن الذي حدث هذه العقوبه من الله لانهم لم ينصروا الشريعه للاسف الشديد. ورغم ذلك هذه اليد التي مدت إليه مدت إليك والتي انتشلك من المجهول إلى أن صرت هذه الشهرة. ناس لا يعبدون الله إلا على حرف. ممثلون يا جماعة نفسه خيانة خونة ردعوا الخيانة صاغرا عن صاغر ويملي ويفعل لأنه عنده دبابات وعنده طائرات وعنده قوة وأمريكا أعطته وأوباما وراءه والغرب وراءه لذلك هو يتكلم بهذه القوة رغم أنه صغير. وانظر ستجدون نفس هذه الفرعونية موجودة حتى عند فرعون الكبير ولكن بأصالة بقوة أكثر. ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي هامان على الطين لعلي وفاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه من الكاذبين. انظر إلى وصف الله له واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. استكبار. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. هؤلاء الظالمين عاقبتهم وخيمة. انظر ماذا حدث له. ثلاث أشياء حدثت لفرعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. يوم القيامة لا أوباما ولا اتحاد أوروبي ولا النهيان ولا السعود ولا لا يوجد لا ينصرون لا أحد ينصرهم. فأخذناه وجنوده. لا أحد يقول أصل الضابط أصل مسكين. طب ما الذي يجبرك على أن تقتل هؤلاء العزة للأبرياء؟ ما الذي يجبرك ويكرهك؟ طب موت أنت ولا يموت هو. اقتله ولا تقتل هؤلاء الأبرياء. وذلك كلهم إن فرعون وهامان وجنودهم كانوا خاطئين والعقوبة شملت الجميع. هذا فحسب؟ لا، العقوبة الأخرى. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. جعلناهم أئمة يدعون إلى النار. تخيل ما هو صاروا الله ما كل واحد بيقتدي بفرعون وهو بيقتدي بفرعون بيدعوهم إلى النار فعليه وزره ووزر ما عمل إلى يوم القيامة. ويوم القيامة هم من المقبوحين ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة. ونحن بنقعد عندما نذكر لعنة الله على فرعون لعنة الله على فرعون نحن نقول هذه وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. هذا هو فرعون الذي هذا ملخص ماذا هذا الفرعون الكبير العظيم لما استكبر ماذا فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. ولذلك نفس الفرعونية انظر إلى الحاشية مجموعة من الممثلين والمخنثين والمخنثات وصحفيين وإعلاميين وسحرة وشيخ أزهر قبوري فلولي مجرم خارج زنديق كله. شيخ الأزهر أمس بينادي الشعب يقول لهم اخرجوا استجيبوا للسيسي يعني أعطوه تفويضا بقتل هؤلاء الأبرياء في الشوارع يا جماعة للسجد الركع السجود. هذا شيخ الأزهر يا جماعة أزهر رأس المؤسسة الكبرى. هذا الأزهر مختطف أصلا لا يمثل المسلمين. هؤلاء لا يمثلون الإسلام. هذا اسمه أحمد توادرس وليس أحمد الطيب فإنه خبيث. هذا الخبيث يدعو الشعب أمس ليتظاهروا اليوم الجمعة استجابة لهذا الفرعون الأتاتورك الصغير الذي لا يريد استئصال شعفة الإسلام ويريد تبريرا وتفويضا لقتل هؤلاء المتظاهرين في الشوارع. انظر وقال الملأ من قوم فرعون تحريض الصحف والجرى أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. ايش يا ريسيسي هتترك هؤلاء في رابعة العدوية والنهضة وتتركهم في الميادين العامة ويغيروننا ويفسدوا في الأرض ما هم بيسموه ده بيسموهم إرهابيين يا جماعة. تخيل واحد بيقتل ويضرب كل يوم والحرس الجمهوري يقتلهم هم يسجدون وهم ركع سجود ويقتلون النساء كما في المنصورة هؤلاء العفيفات اللائي قتل. ثم بعد يقول لك إرهابيون نريد هذا اعطوني تفويضا في الإرهاب لأقضي على أقضي على من أي إرهاب هذا؟ والإرهاب محتاج تفويض حتى في قانونكم. أنت بتقتل الناس في سيناء، أنت تقتلون الأبرياء في وتفتعلون أفاعيل عمل عملين مذابح ومجازر، يقتلون حتى جنودهم بأيديهم. يقول لك لا بأس اقتل بعض الجنود من أجل الإيه، من باب الدعاية. هؤلاء جنود لا أرقام، هؤلاء ذر حشرات لا قيمة لهم، حتى الجنود لا يرعون فيهم حرمة. تخيل يقتلونهم من أجل ماذا؟ من باب الفزاعة والتخويف. هل أعطاكم أحد تفويضا؟ لماذا تريد التفويض؟ للاستئصال وللقضاء وإيجاد التبرير. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسد في الأرض ويذرك وآلهتك. ماذا أجاب فرعون؟ المستشارون قالوا له، الملأ اللي هم محيطون مستشاروا هذا الصعلوك، فقال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. هذا هو الفرمان، قرار الملأ. حرضوه أو هو يحتاج، لأنه قال سيقول لهم بعد ذلك، قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يفسد في الأرض أو يحدث في الأرض الفساد أو ينشر في الأرض الفساد. فرعون خايف يبدل دينهم، هذا يقول ذروني، يعني ذروني اعطوني اتركوني، خلوا بيني وبين موسى حتى أقتله. لا هو حد منعك؟ ما أنت أصلا نشد أنت إلههم، أنت ربهم الأعلى، يعني تمثيلية، يعني ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. خلاص روح أنت ادعو ربك، خليه ينصرك عني، حتى تحدي لله سبحانه وتعالى. ذروني أقتل موسى، أعطوني تفويضا. السيسي يقول يا شعب مصر أعطوني تفويضا حتى أقتل هذا الشعب. تخيل أعطوني جزء من الشعب، وهذا الشعب هو، ما هو الناس غيروا بدلوا مفاهيم الولاء لله وموالي الولاء لهذا الدين ورابطة الدين، وحلها محل حل محلها إيه؟ رابطة المصري لا يقتل مصريا، وهذه الشفونية المصرية. هذه من قال لك المصري لا يقتل مصري؟ هو الذين قتلوا أما قتلوا أمام الحرس الجمهوري ركع سجود، من الذي قتله؟ الأطباق الطائرة؟ أليسوا مصريين؟ أليس الحرس الجمهوري هذا مصري؟ طب والذين استجابوا وأيدوا هذا السفاح الحقير الذي يسمى السيسي هذا، من الذي؟ أليست كنائس مصر؟ كل كنائس مصر وافقوا، وهم الذين خرجوا معه، هم الذين أيدوا شفيق من قبل، وهم الذين يؤيدون هؤلاء العسكر في استئصال شأفة المسلمين، وهم الذين يؤيدوا في الجمعة هذه أيضا، وهم الذين يكثرون من سوادها أيضا. أليسوا مصريين؟ ولا المصري لا يقتل مصريا؟ هذه طالما هؤلاء القادة الإسلاميون يرددون مثل هذه العبارات لن يتنزل نصر الله عليهم بهذه الطريقة. لابد أن يميز الله الخبيث من الطيب، لابد أن نستفهم الحرب حرب إسلام يا جماعة، حرب صليبية. ألا عقلوها هكذا الناس تقول هو أنت كنت ضد مرسي من قبل والآن غيرت وبدلت؟ أنا كنت ضد مرسي ثم غيرت وبدلت؟ أنا لازلت ضد من؟ ضد الديمقراطية وآلات الديمقراطية، وأقول ولازلت أقول إن هذه الديمقراطية لن تأتي الشريعة عن طريق ديمقراطية ولا آلياتها، استحالة. لابد قانون الغلبة الأقوى والعالم يحكمنا هكذا. حتى الديمقراطية في الغرب نظام مجموع مخابرات وقوة وجيش هي التي تتحكم، وشركات كبرى وانتهى الأمر. تضحكوا علينا تقولوا للعام، طب ما هنا عمل مظاهرات من أجل ضد توني بلير بالملايين أيام حرب العراق. فين بقى الديمقراطية والشعب لا يريد؟ حتى حزب العمال كان قلة، حزب العمال انشق على نفسه، ورغم ذلك تحالف مع حزب المحافظين حتى يستطيع يمرر الحرب، وأغفلوا رموا ركلوا كل هذه الأصوات البشرية الهادرة في شوارع لندن. وأين الديمقراطية هذه؟ وصاروا في تدمير وقتل الشعب الأفغاني والعراقي فيما بعد. أي ديمقراطية هذه؟ أنا لا نؤمن بهذا. نحن الآن لماذا وقفنا نقول للناس أيدناهم للخروج وحتى الآن نقول خرجوا؟ لأن الله علم أن فيكم ضعف، أنتم ناس ضعفاء، لا حل لكم إلا أن تخرجوا. الآن الحرب ليست على مرسي ولا على الإخوان، الحرب على الإسلام. لا انظر هذا بعين الإنصاف. من هو وراء السيسي؟ وراء السيسي شيمون بريز الذي يقول إن يخشى على هذا الفشل، يخشى أن يفشل هذا الانقلاب، تكون كارثة على إسرائيل. من وراء هذا؟ أوباما، السفيرة الأمريكية التي دمرت باكستان والقبائل وأحدثت الفتن، هي نفسها باترسون هي التي تشرف على هذا الدمار وهذا الانقلاب. الأمريكان، من الذي أيد هذا الانقلاب ويؤيد هؤلاء العسكر؟ النصارى، توادرس، ها بكل فصائل الكنائس الثلاث يا جماعة، كلها الكبرى الموجودة في مصر كلها عن بكرة أبيها، إلا بعض الناس. طب واحد يجيبوه في ربع العدوية يقول لك فلانة النصرانية يعني ضد الانقلاب، فلان إيه 10-5 المشكلة جيدين تشكروا، لكن ليس هذا معناه أن الطائفة جيدة، لا، هذه طائفة محاربة، هذه طائفة معادية، هذه طائفة الآن تحارب الإسلام علنية، تجهر علنية. ثم من هذا البرادعي الهولوكوستي، هذا البرادعي الماسوني، هذا البرادعي الذي صنع على أعين الأمريكان والغرب والمؤسسات الماسونية على مستوى العالم، هذا البرادعي، البرادعي سر البرادعي، مفتاح شخصية البرادعي يا جماعة أن اسمه محمد، كلمة محمد هي السر، لأن وإلا الرجل أصلا لو شاء لغير اسمه وسمى نفسه أي شيء، مستر هولو مثلا، هولو على وزن هولوكوست يعني، هذا لماذا لا يغير اسمه وهو ضد الإسلام أصلا في كل شيء؟ لأن هذه المفتاح الذي مرروا به وضحكوا بها على المسلمين في تدمير العراق، مسؤول الطاقة النووية هو الذي ضحك، وزوجته قلنا لكم اسمها الكاشف، هذه إيرانية رافضية شيعية يا جماعة، هي هذه كل هذه مصادفة وحنية مع الإيرانيين، لاحظ، وفي منتهى القسوة والتزوير في العراق، دمر العراق، يريد تدمير البلاد، يريد تفتيت الأمة، هذا هو البرادعي في هذا الصف، هذا الليبرالي الديمقراطي مؤيد العسكر، تخيل مؤيد العسكر، يعني حتى بقانون العلمانيين كيف هذا يجتمع، كيف يجتمعان؟ لأن القضية قضية الإسلام، حتى لو كان هذا الإسلام منزوع الشريعة ومنزوع الدسم. ايش هو الدكتور مرسي كان بيحكم بالشريعة ولا هو حتى صرح انه سيطبق الشريعة ولا حتى الدستور بتاعه؟ ما احنا عم يعني بقى من يعني خطب وجمع ننتقد هذا الكلام والتهريج وهذا التنازل وهذا الخزي امام في هذه المواد الدستورية التي صاغوها، ورغم ذلك لا، هو القضية أكبر من قصة مصر، لا يريدون حتى مجرد أن الرجل يكون مستقلا، الرجل يكون طاهرا نظيفا حتى من الناحية العلمانية أو الدنيوية، أو أن يكون في بادرة دين وأخلاق، أصله بيصلي الفجر، حتى الصلاة لا تعجبه، الرجل يسخروا منه حتى في الصلاة، حتى في زي امرأة، يعني سلطوا عليه السفهاء في كل شيء، رغم أن الرجل لم يصرح ولم يقل أنه سيطبق الشريعة، بل بالعكس معظم الإسلاميين أضيروا في فترة حكمه، الذين في السجن ولم يعفى عنهم، كل هؤلاء أيام الرئيس مرسي. إذن القضية أكبر، هؤلاء لو مكنهم الله من رقاب المسلمين لاستأصلونا. انظروا صدقون ستجدون من يجر مجرد اللحية، كان بيعتدوا على الملتحين وهم كثر وهم الغالبية في هؤلاء السواد الأعظم موجود في مصر، سيحرمون النقاب ويحرمون الحجاب، هؤلاء لو ظهروا عليكم لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة، كيف وإن يظهروا عليكم لا يركبوا فيكم إلا ولا ذمة لو تمكنوا منكم، إذا كان هما من غير تمكن بيحرضوا، وذلك حرضوه، قال ذروني أقتل مسدوني، تفويض يا جماعة، حتى أقتل، حتى أدمر، حتى أفعل هذا هو الذي يريده هؤلاء الفراعين. ولذلك فإن الناس تتعجب كيف نسكت ونقول، يعني هو أنت هناك فسطتان الآن يا جماعة، فسطات السيسي والبرادعي واليهود والنصارى وأوباما والاتحاد الأوروبي وهذا شيخ الأزهر القبور الخارج عن الشريعة الذي لا علاقة له بالشريعة. هذا رجل لا علاقة، هذا رجل علماني يا جماعة، انت تعرف لا علاقة له بالفرقة ولا هذا، حتى هو متخصص في الفلسفة، درس في فرنسا فقط، كان عضو في لجنة سياسات مبارك جمال مبارك، يعني هذا خادم، وذلك عينوه فرضوه، وعقوبة للإسلاميين لأنهم وضعوا مادة في الدستور بعدم عزله رغم أنه كان خائنا، رجل خائن، ورغم ذلك وضعوه مادة أعطوا له عصمة، تخيل هؤلاء. هذا التحال، تعرف من الممثلين والشواذ الذي تخيل ممثل شاذ هو اللي قام بالتصوير والفيلم وعمل فوتوشوب ثورة فوتوشوب. رأيتم في التاريخ ثورة تقوم في 6 ساعات يا جماعة، عبارة عن فنانين وممثلين وعبارة عن الجنود، الأمن المركزي وأمن وبعض جنود الجيش أعطوهم أجازات وارتدوا زيا مدنيا مثل اليوم الآن يفعلون، ها، وعملوا حفلة وكبروا من حجمهم، كل هذا بهذا بسرقة صور أخرى ولفقوها في النهاية وخدعوا الناس. ثورة 4 أيام، ورغم أن العالم الأعمى والديمقراطية العوراء العمياء حتى بقانون الديمقراطية التي لا نرتضيها، أنا بوصف الواقع لحسن واحد يفتكرني أنا ببكي عليها، أنا بالعكس الحمد لله، أنا الواحد الحمد لله أنه متفطن لهذه الديمقراطية العمياء منذ أن بدأت الدعوة في حياتي، الحمد لله أنا أكفر بها، حتى لو جاء الرئيس مرسي مرة أخرى فلن توصله هذه الديمقراطية لحكم الشريعة مرة أخرى، لن يتركوه. لا، الحل أنه في الميدان، أنت عندك ملايين في الميدان، خلاص لا يوجد إلا هذا الحل، حل الغلبة الكثرة التي ضيعوها في ثورة 25 يناير، وكان عندهم كثرة وقوة وكان ممكن كسر شوكة قيادة الجيش وعدم الدخول في نفق ما يسمى دهاليز الديمقراطية، هم يحسنونه، هذه صناعة الديمقراطية التي أساتذة هم في هذه الفنون. انظروا ماذا فعلوا الآن، ماذا سلطوا قاضيا ده سخف استخف قومه فأطعوه، تخيل اليوم خبر عاجل في الصباح قبل أن آتي الجمعة، خبر قاضي تحقيق يحقق مع الرئيس مرسي، لما ضغوط دولية لابد يظهروه أو يحكموه، طب سنحاكم واحد قاضي قال بالتخابر، ها، اتهام خيانة عظمى، بالتخابر مع من؟ مع حماس، والله هكذا بالتخابر مع حماس، هذا اليوم الخبر العاجل قبل صلاة الجمعة، خبر وحبسوه 15 يوما، فين؟ ماذا حدث؟ لا ندري. هو طبعا هم نشروا الخبر اليوم استفزازا للناس في الشوارع الآن، حتى الأمور تهيج أكثر لأنهم يريدون أي ذريعة، فوضوني حتى يعمل قتل ويدمر. وصل الأمر هذا الذي لأنكم لم توصفوا الناس ولم تقربوا الناس حسب الشريعة، لا تتخذوا من دونكم بطانة، من دون المؤمنين يعني بطانة، لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، ها اتخذتوا بطانة السيسي والأخ المؤمن والأخ المنافق خدعك وأكلك والآن بيتهموا بالخيانة مع التجسس مع حماس. طب امال انت تعمل ايه؟ ده انت بقى بتتعامل مع اسرائيل وبتتعامل مع اليهود وبتتعامل مع النصارى، طب يعني انت يا سيسي نفسه ماذا ستحاكم؟ وماذا تحاكم على هؤلاء القتل؟ بيحاكموه ان هو يعني كانها شيء الى المدح اقرب من القتل، تخيل يقول له اصل بيتخبر مع حماس، يعني حاجة جيدة، يعني كما قالوا أرادوا أن يشتموا الوردة فقالوا يحمر الخدين، يعني الوردة يعني أنت لأنك أحمر، يعني فعندما تتهم بالتخابر مع حماس يعني لا يوجد الناس استخف قومه، تخيل هناك ناس بيعتبروا أن حماس وبيعتبروا هذه الرومانة لي موقف من هذه التيارات أصل، لكن بتكلم من الوصف الآن، هذه التيارات بيتخذوها لأنها عندهم اليهود أقرب إليهم من هؤلاء الفلسطينيين أصلا، بيعتبرهم أعداء، هذا فصيل من الشعب وغسيل مخ أمخاخ لهؤلاء الهمج الرعاع. إذن القضية قضية الإسلام مستهدف، رأس الإسلام هو المستهدف وليس مرسي يا جماعة، هذه هي، ولذلك هذه الفرعونية التي تظهر هكذا الله سبحانه وتعالى قصمها، لكن بشرط وتمت كلمة ربك الحسنى، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل، ها، بما صبروا، بشرط الصبر والجلد ولله التجرد لله وليس للديمقراطية، إياك أن ترفع هذه الراية مرة أخرى، هذا أنا بتعجب، أنتم تواجهون الموت وتقول خيارنا الديمقراطية أيضا، يا رجل اتقوا الله كفاية، فهي التي أوردتكم هذه مهاو الردى، جردوها لله فقط، صححوا عقائد الناس. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون بعد أن صبروا بشرط الصبر بصبر الجلد. وذلك انظر ماذا سيحدث بعد ذلك، سنقوله في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذا الذي يحدث ما نزل بلاء إلا بذنب، والله سبحانه وتعالى عندما يأخذ القرى يأخذها بظلمها، فهذا وما ربك بظلام للعبيد، لأننا فرطنا ونبذنا الشريعة فانتابنا هذا الخزي والعار، وصار هؤلاء سفلة القوم يتحكمون ويشتمون ويسبون حتى نبينا بل الذات الإلهية علانية جهارا نهارا في وسائل الإعلام في مصر علانية، حتى يسبون الدين للناس علانية، بسبب أننا صرنا ميعنا تآكل الحب لله والنصر لهذا الدين تآكل ضعف، فصرنا نفرط، ففرطنا في الشريعة في الاستمساك بها وتركناها من أجل اللحمة الوطنية والوحدة الوطنية. يا جماعة هذه اللحمة الوطنية أكلتكم اللحمة يا سيدي، أكلتكم اللحمة الوطنية، ها من الذي يتحالف عليكم؟ هؤلاء شركاء الوطن، إخواننا في الوطن، هؤلاء شركاء الوطن هم الذين يأكلونكم الآن، اللي هم النصارى وهؤلاء قطعان العلمانيين. واحد يقول لك يا جماعة أنا قلت لكم من قبل، واحد يقول لك أنا علماني يا جماعة، يقول لك أنا علماني، قل له أنت تعرف معنى علماني؟ يعني بيقصد دين خلاص، ألا له الخلق والأمر. لا يقول لك لا أنا أعرف أن الله خالق، نعم، لكن الأمر، طب ما الله أمر بالحكم، الله أمر بالشريعة، الله أمر بهذا. كيف تقول لك لا ألا له الخلق وله الأمر؟ يعني أنت يا رب خلق فقط، لا نحن لا نعلم له الخلق وله الأمر، الذي خلق له الأمر. هذه هي العلمانية، العلمانية تفصل بين الخالق والأمر، الخلق وله، لا أنت يا رب خالق لكنك فأجازة. تقول لك علماني، يقول له انت مبتد، احتاج توبه، لاننا ميعناها، ميعنا القضايا، لا ما عدنا نميز بين كافر ومؤمن ومن مسلم، الموضوع كله تشابه البقر علينا، ما لا نستطيع نميز، قلت كله علماني واخي في الله، ايش يعني علماني؟ كيف يقول لك علماني؟ يعني هو لا يريد دينك، لا يريد الشريعه، اقول لك لا تصلح الشريعه، لا يصلح هذا القران ليحكم، كيف تقول له انه هو الاخ؟ الاخ والله كنت أحبه في الله، يقول لك إيه؟ أحد المشايخ والله الكبار يقول كنت أحب السيسي في الله، كان أخ جيد، هو السيسي كان يتحب، واحد وصل للمخابرات يا جماعة، وفي واحد بيترقى من الذي دخل الجيش من رتبة ملازم وانت طالع، هو أصلا حتى يدخل الكلية الحربية هل بيدخل بهذه السهولة ولا الكلية الدفاع الجوي؟ لا بد أن يغربل غربلة عن طريق الأمن، كل أجهزة الأمن تبحث عنه، ويوصل يكون مدير المخابرات الحربية تحبه في الله، لا غفلة يحب مدير المخابرات في الله. والأخ ثم صار ذلك بعد ذلك دعا عليه وقال اللهم انتقم منه وغير، لأنه خدعهم، يعني أنت اللي مخدوع، هو هو هو هو هذه طبيعته، جبلته الخيانة، هو يمارس التقية عليكم، أنتم الذين كنتم في غفلة، أخويا في الله، لا لا لا. وكانوا يقبلون طنطاوي ويقبلون عنان، والله نفس هؤلاء الوجوه الذين اكتوت بنيران هذا السيسي الحقير، هذا الجنرال الذي خدعهم جميعا. هذه هي المشكلة. لذلك لما واحد يقول لك أنا علماني، كل أنت مرتد، محتاج إلى توب، روح اغتسل، شاهد أنا لا إله إلا الله، لا يحسن، لا يوجد كل لا تتمحك في الإسلام ولا يشرك في حكمه أحدا، الله أحد فرد صمد، وأيضا في حكمه لا يشرك في حكمه أحدا. أنت بتشرك في حكمه، لا ترد قوانين وضعية. السيسي يقول لك لا يوجد أي إسلام يصلح للحكم، هذا الإسلام في نظرهم حتى ولو كان يطبق قانون الوضع تخيلوا القانون الوضعي لا يصلح. المهم يعني قصة إسلامي عندهم ما معناها إسلامي هو على طريقة الرئيس مرسي، هو إن الرجل ملتحي، إن الرجل بيصلي يحفظ القرآن، بيستخدم آيات القرآنية كثيرا في خطاباته، بيدعو إلى معكارم الأخلاق، رجل نظيف يعني لا يسرق، ده بيصلي الصلوات الخمس ولا يشرب الخمر ويعمل الموضوع، لا لا لا, لا رغم أنهم يعلمون أنه يوافق على الاتفاقات الدولية وموافق على كل ألوان الفساد اللي كانت موجودة كقوانين، ورغم ذلك لم يعجبهم لأنهم لا يريدون شيئا، يريدون أخرجوا على لوط من قرياتكم إنهم أناس يتطهرون، بيتعبون اللي بيصلوا هؤلاء، بيتعبون حتى مجرد الصلاة، حتى مجرد الهدي الظاهر هذا يتعبه. هذا هو، هذا تقول لي أخويا، هذا تقول لي إن هو أنا لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط إليك يدي لأقتلك. هذه الشبهة التي أرد عليها الآن، هذه الشبهة بتقال لمن؟ لحياه، من الذي يقوم بقتل المتظاهرين وقتل هؤلاء الحرائر؟ ها مجموعة، السيسي هو رئيس البلطجية في مصر يا جماعة. أنتوا تفرقوا بين البلطجي وبتفرقوا بين السيسي ليه؟ بتفرقوا بين وزير الداخلية والبلطجي لماذا؟ تفرقوا بين البرادعي والبلطجي كيف تفرقون؟ تفرقوا بين شيخ الأزهر والبلطجي كيف تفرقون؟ تفرقوا بين توادرس والبلطجي كيف تفرقون؟ بين الإعلام والصحافة والبلطجي، كلهم ذلك البلطجي. هنضحك على بعض، تنظيم كامل يتحرك، الرجل حرك. لاحظوا أيام الانتخابات، الخمس انتخابات اللي خاضوها قديما، هذه الانتخابات في عز أيام المجلس الناس تحرق وتضرب، فجأة يوم الانتخابات لأن المجلس العسكري له رغبة أن الانتخابات تمر بطريقة معينة، ولا حتى حدث ولا واحد صباعه اشتكى من أسبوعه. تخيل الأمن والأمان فجأة بعد الانتخابات ضرب وكسر، قال له ده أنت يعني الموضوع ده بتتحركوا بالريموت، هذا محرك. إذن هذه هؤلاء الذين يقتلون هؤلاء السجد الركع السجود والنساء وغيره، هؤلاء من؟ أليس هؤلاء من الجيش وهؤلاء من قوات الأمن وهؤلاء البلطجية الذين يعني ربوا على أعين هؤلاء على المخابرات الحربية والمخابرات العامة وقوات أمن الدولة اللي ما سمى المباحث الوطنية، هذه ألم كل هؤلاء؟ طب كيف تقول إن ده لئن بسطت إلي يدك لتقتلني؟ أنت بتتكلم مع أخ في الله ما شاء الله، أخوك المؤمن، واختلفت معه على قطعة أرض أو مشكلة، فبتقول له إيه؟ بتخوفه بالله، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط. أنت هذا قال ابن جرير في هذه الآية، يقول وليس في الآية دليل على أن المقتول كان يعلم أن القاتل عازم على قتله ولذلك سلم نفسه له، لا يوجد فيه هذا، لا هذا كلام. كيف إن أنا مقتول وعارف أنك ستقتلني وأنا ولا تعلقت، ها أسأنام؟ هو الناس بتوصفها كده، لئن بسطت إلي يدك تقتلني، ها تعالى أنا هنام لك على السرير أو اضربني، نشن علي الآن، اضربني بالرصاص، إذا امسك المسدس، أنا خلاص الحمد لله لأن أنا مش هبسط. هذا تهريج، وهذا كلام، هذا خالف الفطر وخالف هذا القرآن العظيم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لو كان الأمر هكذا طب لماذا يقول الله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا علي؟ طب لو اعتدى عليكم أسكت، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، لا ما يا جماعة تعال أبسط اعتدي علي، طب لماذا أدافع عن نفسي؟ وما يسمى، ولماذا ندرس هذا دفع الصيال، هذا الصيال الذي يصول عليك ويحد يعتدي عليك في المال ولا والعرض ويقتلك، هذا كيف؟ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من قتل دون ماله فهو ايه؟ فهو شهيد. انا بتكلم دون عرضه ودون دون نفسه ودون دينه، دون ماله، مجرد المال لو واحد ياخذه منك حتى يقاتلك فتقتله فانت شهيد، بتدافع عن ما؟ طب انا اقول لك تعالى خذ مالي احسن بقى، طب اذا انا احسن، واحد جاي ياخذ مني مالي. ولذلك في الحديث الذي ذكرته لكم في الجمعه القبل الماضيه عندما قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ارايت ان جاء رجل واخذ مالي ياخذ مالي؟ قال فلا تعطه، لا تعطه. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال فقاتل. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فهو في النار. قال أرأيت إن قتلته؟ أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح. تقول لي لئن بسطت إلي يدك أقصى ما فسروها. قال الذين قالوها إن هذا كان جائزا لم يكن جائزا عندهم الدفاع عن النفس. وقالوا لا هي هذه من باب التخويف، يعني بيقول له لن أقتلك كما قال مجاهد وغيره والحسن، لن أقتلك ظلما، يعني لا لا لئن بسطت إلي ظلما تقتلني ظلما أنا لن أقتلك أيضا ظلما. ومن باب التبشيع لا عليه بيخوفه، يعني انزجر، أنا إذا أنت هممت عشان تقتلني أنا لا أريد أن أقتلك. هكذا هذا كلام حوار. ولذلك قال كما قال ابن جرير وغيره من المفسرين وقال الألوسي وغيره رجحوا هذا، إن هو قتله غيلة، خلى نايم وراح جاب حجارة وضربه، قتل رماه شدخه بحجارة